قلتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن في كل يوم نتعامل مع الخلق بتعاملات مختلفة كثيرة، نكلم الناس ونأخذ منهم، نشكرهم، نحبهم، نسأل عنهم، تعاملات كثيرة متنوعة في كل يوم. لكن يوجد نوع واحد من أنواع التعامل لا تستطيع أن تتعامل به إلا مع الله، هو الوحيد الذي يصح لك أن تعطيه هذا التعامل، إنه التعبد. ينبغي ألا تعبد إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كيف تتعامل مع الله إذا عبدته؟ أكثر شيء يكرهه الله تعالى هو الشرك، ومن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك. ولا يظنن الإنسان أنه في أمان من هذا الشرك. إبراهيم عليه السلام دعا ربه دعوة لو تفكرنا بها لما أمن الإنسان على نفسه بعدها. ورد في سورة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم أبو الأنبياء يخاف من أن يعبد الأصنام، يخاف من أن يقع في الشرك. ماذا نقول نحن؟ إن كثيرا من الناس يستبعد أن يقع في الشرك، مع أنه يوجد نوع من أنواع الشرك منتشر بين كثير من المسلمين. مسلمون ويقعون في الشرك، كيف؟ إنه الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الخفي، لأنه يخفى على كثير من الناس. هذا النوع كان أكثر شيء يخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، حتى أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. طيب، لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف علينا من الرياء؟ مشكلة الرياء أن صاحبه يعمل أعمال الصالحة وربما يتعب فيها، ولكنه في النهاية يخسر كل ثوابه وأجره. لماذا؟ لأنه كان يريد مدح الناس، يريد ثناءهم. وعندما يجازي ربنا العباد في الآخرة يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني أنه تعب في الدنيا وما أخذ أجر في الآخرة. نعم، لأنه جعل نية أخرى في قلبه مع الله، فلم يقصد الله وحده. وربنا سبحانه غني وغيور، غيور سبحانه، لا يرضى أن يكون معه أحد في العمل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خسارة والله. ولهذا يقول بعض العلماء: قولوا لمن لم يخلص لا تتعب. توجد مشكلة نريد أن نحلها اليوم. بعض الناس عنده مشكلة مع الرياء، دائما يشعر بأنه يرائي يرائي، دائما يقول له شيطان: أنت مرائي أنت مرائي، وهو قد تعب من ذلك. ماذا يفعل؟ توجد ثلاثة أسئلة إذا أجبناها انحلت المشكلة. انتبه معي. السؤال الأول: عندما تفعل عبادة من العبادات، هل أنت الذي تقرر هل ترائي أم تخلص، أو أن الشيطان هو الذي يقرر بالنيابة عنك؟ من الذي يملك قرار الإخلاص، أنت أم الشيطان؟ الجواب: أنا طبعا. طيب، سؤال ثاني: هذا الذي يوسوس لك ويقول لك أنت مرائي أنت مرائي ويفسد عليك خشوعك في العبادة، هل هو ملك الملائكة أم شيطان من الشياطين؟ الجواب: لا شك أنه شيطان من الشياطين. طيب، سؤال أخير: في العبادة هل سيحاسبك الله تعالى على قرارك أم على وسوسة الشيطان؟ الجواب طبعا سيحاسبني على قراري وليس على وسوسة الشيطان. إذن يا أخي إذا كان الأمر كذلك فلماذا تخاف من شيء لن يحاسبك الله عليه؟ دعه يوسوس إلى أن يحترق، ما الذي يهمك أنت؟ يا جماعة لا يوجد رياء غصب على الإنسان، إذا أردت أنت أن ترائي سترائي، وإذا أردت أن لا ترائي فلن ترائي. وهل تعلم لماذا أنت لست بمرائن؟ لأنك متضايق من هذا الشعور، لو كنت مرائن لما تضايقت. المرائي يريد أن يرائي، فلماذا يتضايق من هذا الشعور؟ ولكن لأنك لا تريد الرياء لهذا أنت متضايق. فلا تهتم بالشيطان، لأنك إذا اهتممت به كبر في قلبك. انوي أنت الإخلاص والله بعدها لو قال الشيطان أنت مرائي 1000 مرة فلن تكون عند الله مرائي، والحمد لله انتهت المشكلة. فإذا ابتعدت عن الرياء وأحسست بالإخلاص فستعيش حياة طيبة جدا، ما أحلى الإخلاص. لن تجد شيئا في قلبك أحلى ولا ألذ من الإخلاص. الإخلاص أن تكون أعمالك كلها لله وعباداتك كلها لله، لا رياء ولا سمعة. فأنت تحسن إلى والديك سواء فضلوك على إخوانك وأخواتك أم أنهم فضلوا إخوانك عليك، لا يهم. أن تتصدق على الفقراء سواء عرف الناس أم لم يعرفوا، أهم شيء أن يكون الله علم بي وسجلت الملائكة عملي الصالح، ثم بعد ذلك لا يهمني أحد. لا تظهر حسن أخلاقك أمام أصحابك أو مثلا أمام أهل زوجتك لكي يحسنوا التعامل معك، لا، بل أحسن أنت إليهم سواء أحسنوا أم لم يحسنوا. أهم شيء هل الله عز راضي عني أم لا، هذا أهم شيء. إذا كنت قد أرضيت الله فكل شيء سواه لا يهم. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. أي والله، ما الذي تريده من الناس؟ أهم شيء أن تدخل أنت الجنة، وإن شاء الله هم حتى لو ما مدحك أحد ما يهم. سواء عرف المدير أنك مجتهد أم لا، سواء عرف المسؤول أنك لم تخطئ أم لم يعرف، في النهاية ألست متأكدا أن الله تعالى يعلم ذلك عنك؟ خلاص، المخلوق لن يعطيك قدرك، تأكد من هذا الأمر. المخلوق لن يعطيك قدرك ولن يعطيك حقك، أما ربنا سبحانه فإنه أكثر من يعلم عنك ويعلم ماذا تستحق، وهو سيعطيك أكثر ما تستحق. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذا كنت دائما تفكر بهذه الطريقة فلن يحزنك شيء أبدا، ولن تهتم لأي أحد لم يعطيك قدرك، لأنك أصلا لم تعمل لأجله. وقليل من الناس يعيش هكذا، لأن كثيرا من الناس يحسن إلى أهله، يحسن إلى والديه أو أصحابه، يحسن في عمله ولا يجد تقدير فيتوقف عن الإحسان. المفروض أنه لا يتوقف. لماذا؟ لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم، بل لأجل أن يحصل على أجر وثواب هذا الإحسان، سواء أحسنوهم أم لم يحسنوا. أهم شيء هل أنت حصلت على أجرك من الله أم لا؟ إذا كنت حصلت خلاص. سأضرب لك مثالا واضحا. لو أنك مثلا تتاجر بالأقلام، قلم مثل هذا، قلم وقيمة القلم مثلا دولار، فجاءك شخص وقال لك أنا أعرف أحد تجار يشتري منك هذا القلم ب10 دولارات، تبيعه أم لا؟ طبعا أبيعه. لكنه قال لك توجد مشكلة واحدة. ما هي المشكلة؟ ما يدفع؟ لا، يدفع نقدا. إذا ما هي المشكلة؟ المشكلة أن هذا التاجر ما يبتسم. ما يبتسم؟ نعم، هاي مشكلته، ما يبتسم. وماذا تهمني ابتسامته؟ أنا لا أريد أن يبتسم أصلا، أهم شيء أقبض أنا وأخذ الثمن 10 أضعاف، أنا أبيع بدولار يعطيني 10، دعه لا يبتسم. طيب، نفس الشيء ها هنا، أنت أحسن إلى والديك وأهلك لكي تحصل على الحسنات، ثم بعد ذلك لا يهم أحسنوا ما أحسنوا، الله عز وجل يعطيك، هذا أهم شيء. أما هم ابتسموا ما ابتسموا ما يهم، إذا كان الله تعالى سيعطيك على تعاملك معهم بدل الحسنة 10 حسنات، فماذا تهمك ردة فعلهم؟ أهم شيء أن تستفيد أنت. إذا طبقت هذا فلن تنزعج من أي إساءة تصدر من أي شخص في حياتك. أليس هذا الشعور رائعا؟ جربه جربه، أرجوك جربه، وستتغير حياتك تماما، بالتوفيق إن شاء الله. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك.